الشمائل المحمدية، حيث ذكر في كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، ورتب ذلك في 56 بابا. ومما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام صفة خلقته صلى الله عليه وآله وسلم، فأما رأسه ووجهه عليه الصلاة والسلام فقد كان ضخم الرأس أزهر اللون، ليس بأبيض مهما أمهر ولا آدم، بياضه إلى السمرة مشرف بحمرة، أي أنه ليس بياضه بالبياض الشديد ولا هو شديد الهدم بأي السمرة، وإنما بياضه يخالطه حمرة. وكان أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً، أي معتدل الخلق متناسب الأعضاء. وكان وجهه كالقمر والشمس، وكان مستديراً أبيض مليح الوجه، أي أنه فيه تدبير ولدعان. إذا سر كبر قواتان وجهه، أي أنه تظهر خطوط جبهته، فيستنير كأنه قطعة القمر، وكان يعرف ذلك فيه. وما رؤي شيء أحسن منه عليه الصلاة والسلام، كأن الشمس تجري في جبهته، وكان أشد حياءً من العذراء في خدرها، كأن الشمس تجري في جبهته، أي كما تجري الشمس في فلكها، يجري الحسن في وجهه عليه الصلاة والسلام. وإذا كره شيئاً عرف بوجهه، أي لا يواجه أحداً بما يكرهه، بل يتغير وجهه حتى يعلم أصحابه أنه يكره ذلك الشيء. وكان عليه الصلاة والسلام عظيم العينين أهدب الأشهار، أي أنه طويل الأشهار مشرف العينين حمرة الأشكل، أي في أنه في بياض عينه حمرة، أسود الحدقة أدهد أكحل العينين، أي شديد السواد دقيق الحاجبين سابقهما، أي في حاجبه دقة، وكان حاجبه كاملا أزج، أي مع تقوص ووصول إلى آخر العين أقرن بغير قرن أزج، أي أن الحاجب كانتا مقوسين في غير قرن. إذا رآه الناظر ظن أن حاجبيه يلتقيان، وعند التأمل رأى الفاصل اللطيف بينهما، قال: بينهما عرق يجره الغرض، أي بين الحاجبين عرق يصيره الغضب، ممتلئ دما، مفاض الجبين واسعه، أي ممتد طولاً وعرضاً، أعز أجلى كأنه يتلألأ، وكأن العرق في وجهه كاللؤلؤ، كان أسكن الخدين تحتهما، أي غير مرتفع الخدين، أقنى الأنف، أي طويل مع دقة أرنبته، مع حدث في وسطه، فيه ارتفاع في وسطه، ضليع الفم، أي عظيم الفم واسعة، أفلج الأسفل، أي بين ثناياه انفراد عليه الصلاة والسلام. قال أشبهها، أي دقة في الأسنان، حسن الثقل، أي ما تقدم من الأسنان، براق الثنايا، أي مقدم أسنانه فيه براق، فيه بريق ولدعان. إذا ضحك كاد يتلألأ، وكان كثير شعر يحيى أسوده لا لحية عظيمة حسنة كادت تنهب نحره، إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلقه باضطرابها من عظمتها عليه الصلاة والسلام. وأما شاربه فكان صلى الله عليه وسلم يحكيه، وأما شعره عليه الصلاة والسلام فليس بجعد قبر ولا صبغ رجل، أي أن شعره لم يكن منكسرا ولا شديدا الترسان، بل إنه وسط بينهما، رجل أي متسكع، أسود اللون يبلغ شحمة أذنيه، ويضرب أحيانا إلى منكبيه، وأحيانا إلى أطراف أذنيه، وأحيانا بين أذنيه وعاتقه، فيكون فوق الجنة ودون الوفرة، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا له جنة وأحيانا وفرة وأحيانا جنة، وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يجعله أربع رجائر أو رفائر، وكان يسجله ثم فرق بعده، أي فرق بين شأنه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن في شأن رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وكان في عنفته شعيرات بيضاء عليه الصلاة والسلام. وأما صفة جذعه عليه الصلاة والسلام فكان في عنقه صفع، أي طول كأنه إبريق فضة، بعيد ما بين المنكبين، أي عريض أعلى الظهر، ضخم كراديس، أي رؤوس العظام، أشعر المنكبين وأعالي الصدر، طويل مصروبة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط على التدين والبطن مما سوى ذلك، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان به شعر من الكبير وشيء من أعالي الصدر، وكان له شعر دقيق كأنه قضيب يسير، يصل ما بين صدره إلى غاية سرته عليه الصلاة والسلام، وكان عالي التدعين والبطن مما سوى ذلك أي من الشعر عليه الصلاة والسلام. لم تعبه زجلة سواء البطن والصدر، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبه كبر البطن، وكان سواء البطن والصدر لا يزيد البطن على الصدر ولا يزيد صدره على بطنه عليه الصلاة والسلام. أنور المتجرد شديد البياض، وكانت ركنه صلى الله عليه وسلم كأسانيد الذهب، والركن المراد منها قيد في البطن من السمن، كان أبيض في بضع أحمر، أي أنه بياض ليس شديدا، وكان كثير العرق وهو من أبيض الطيب لا سيما إذا نام، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ. وأما ظهره فكأنه سبيكة فضة فيه خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناقص كتفه اليسرى جمان عليه خيلان هشاما كأمثال الثعالين مثل بيضة حمامة، يشبه جسده كغدة حمراء، أي يشبه جسده كغدة حمراء، وهي لحم بين الجلد واللحم يتحرك بالتحرك، وبقعة ناشفة أي ظاهرة أو مثل زبد حجمة، وعليه شعرات متجمعات، هذه صفة خاتم النبوة فيه عليه الصلاة والسلام. وأما صفة أطرافه فكان شبه الذراعين، أشعرهما شهنا أي ضخم الكفين، بسطهما أي في جلده ليونا، وفي عظامه حرصة عليه الصلاة والسلام، ما مس حرير ولا ديباج أزين من جنبه عليه الصلاة والسلام، كانت أبرد من الثلج وأطيب من رائحة من المسك، وكأنما أخرجها من جونة عطار، والجونة هي سليلة مستديرة مغشاة أدمى تكون عند العطارين، أي من يبيع الروائح والمسك. ساقه عليه الصلاة والسلام كأنها جمارة لها وبيص أينما يراه الناظر، منبوس العقب أي قليل لحم العقب، أي آخر القدم، شفن القدمين أي ضخم القدمين، يطأ الأرض بقدميه جميعا، ليس له أخمص أي ليس له داخل القدم، ليس له داخل باقي القدم عندما يراه على الأرض. قال: ومن صفاته أنه كان رفعة من القوم، أي أنه ليس بالطويل البالغ ولا بالقصير، وكان صلى الله عليه وآله وسلم كأنما صيغ من فضة، وإذا مشى تكفى كأنما ينحط من طلب، أي كأنما ينزل من شيء مرتفع عليه الصلاة والسلام. إذا التف جميعا، أي أنه إذا التف إلى شيء دار بجميع أجزائه، لا ينمي عنقه يمينا ولا شمالا، وما رؤيا أحد أسرع مشيا منه عليه الصلاة والسلام كأن الأرض تطوى له، وإن من معه لا فيجهد أن يدركه وإنه لغير مكترث، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان سريعا بمشيته وكأن الأرض طواله، ولربما من يشير معه لا يلحقه، والنبي عليه الصلاة والسلام غير مكترث به عليه الصلاة والسلام، ولا سن ريح قط أو عرق قط أطيب أو عرق أو عرف قط أي الريح طيب، ولا أنفر ولا مسك أطيب من ريحه أو عرفه صلى الله عليه وآله وسلم، كان مصلى أي ليس بكفين ولا نحيف حسن الجسم، لم يرى قبله ولا بعده مثله، لم يرى قبله ولا بعده مثله، وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يحدث بالحديث لو أده الآز لأحصى لا يسرده سرجا، ولكنه يتكلم بكلام بين فصل أي فهم يفهمه القلوب يحفظه من جلس إليه، وكان في صوته عليه الصلاة والسلام صهل أي بحة خفيفة، فهذه هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في كتابه السنن وفي كتابه الشمائل وعند ابن ماجه والإمام أحمد وعند البيهقي في الدلائل والحاكم في المستدرك وعند ابن سعد أيضا وغير هؤلاء ممن روى وحكى صفته عليه الصلاة والسلام، ولم أذكر تفاصيل التخريج لأن كل ذلك يستدعي وقتا ليس هذا موضعه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد عباد الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ: فكأنما رآني في اليقظة، وفي رواية أخرى: فقد رآني في اليقظة، وفي رواية: فقد رأى الحق، وفي رواية: من رآني فقد رآني. والحديث جاء من طرق كثيرة عن 13 أو 14 صحابية، وقد اختلف أهل العلم في تفسيره والمراد منه، فقيل أن المراد من رآه فرؤيا صحيحة وليست أوراق أحلام ولا من تشبيهات الشيطان، لكن بشرط أن يراه على صفته، وقد سبقت وسبق حكايتها. ولذلك لما روى البخاري هذا الحديث علق عليه بقول ابن سيرين قال: قال أبو عبد الله قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. وعلى هذا جرى العلماء قال: إذا قال الجاهل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسأل عن صفته، فإن رأى الصفة المروية وإلا فلا يقبل. وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئته، على هيئة تخالف هيئته عليه الصلاة والسلام مع أن صورته، قال بعض السلف: من رأى نبيا على حاله وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه ووصفه لمن هذا، ومن رآه متغير الحال عابسا هملا فذاك دلال على سوء حال الرائي. وقال بعضهم وهو اختيار النووي رحمه الله: إن الشيطان لا يتصور على صورته عليه الصلاة والسلام أصلا، فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في رأي الرائي، وإن كان في جانحة من جوانبه شيء أو نقص فذاك حسن في الرائي من جهة الدين. ووفق الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الأقوال التي ذكرت في تفسير الحديث فقال: من رآه على صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه، ولو كانت سائر الصفات مخالفة. وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه، فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى تأثير. وعليها يتنزل قوله عليه الصلاة والسلام: فقد رأى الحق. ومهما نقص أو نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك، ويصح الإطلاق أنه لمن رآه في أي حالة كانت في ذلك فقد رآه حقيقة. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا عباد الله أن الذي دل عليه الحديث والنصوص الكثيرة إنما هو إمكان الرؤية المنامية للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم حقيقة الرؤية في المنام. فإذا تبين هذا فإن العجب كل العجب لفرق الضلال والانحراف، ومنهم الصوفية والطرقية الذين يزعمون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة، ويظهر لبعضهم كأمثال هؤلاء الذين غلوا في الضلال والانحراف. وهؤلاء يدعون هذا الأمر لأغراض كثيرة، منها أن يدعي بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رآه وقد أجاز له طريقة معينة ابتدعها من عند نفسه، فيعين أفكارا وأورادا اخترعها لتصبح شرعة متبعة. ومن الناس من يدعي مثل هذا ليوهم أنها من الكرامات حتى يحظى عند الناس بالمنزلة والمكانة والرفاعة. ومن الناس من يدعي ذلك سعيا لفتنة الناس ولتدب الفضائيهم ويجرى الضلال والخرافات بينهم، وقد دل الشرع على برهان كل ذلك. ولنضرب أمثلة على هؤلاء المنحرفين، فمنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار ابن أحمد بن محمد الجيلاني المولود سنة 50 بعد 100 والألف، حيث ادعى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقظة لا مناما، وأن النبي أمره بطريقة معينة، فنشأت هذه الفرقة التيجانية ولا تزال إلى هذا الزمن، والله المستعان. وهي مبنية ومنبنية على عقائد ضالة وعلى أفكار منحرفة، ويبدي في ضلالهم أنه يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأدى عليه صلاة عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام. وعند التيجانية تسمى هذه الصلاة بالصلاة الفاتح، وهي عندهم أفضل من 60 ختمة للقرآن الكريم. ومثل هذا لا يعلم الناس به حتى لا يظهر ضلال هؤلاء إلا النقل كفر هؤلاء. ومثل ذلك أيضا من هؤلاء المنحرفين صاحب البرجة وهو شرف الدين محمد بن سعيد ابن حماد الصنهاجي القصيري المولود سنة 80 بعد 600 من الهجرة، يقول: اتفق أنه أصابني فارس أفضل من شريك، ففكرت في عمل قصيدتي هذه إلى البردة فعملتها، واستشفعت إلى الله تعالى في أنواعي، وكررت إنشادها، وبكيت ودعوت وتوسلت ونمت، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فمسح على وجهي بيده المباركة، وألقى علي بردة أي ثوبا واسعا يلبس فوق غيره، فانتبهت ووجدت في أرضا، وخرجت من بيتي وقد ضمن شعره هذا المسمى بالبرقة الكثير من الأمور المنحرفة والمخالفة لشريعة الإسلام. ومن هؤلاء أيضا المدعو بشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف الذي ادعى أنه كان سائرا ليلة الجمعة يتلو القرآن، وبعد تلاوة وقراءة أسماء الله الحسنى فرغ من ذلك فتهيأ للنوم، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا شيخ أحمد ثم ذكر بقية وصيته التي هي منتشرة بين الناس. وإذا ما أردنا أن نبحث في مسجدنا هذا لوجدنا أكثر من 50 واحدا إن لم يكن أزيد، كل واحد عندهم هذه الورقة التي تسمى بوصية الشيخ أحمد، مكتوب فيها هذا الضلال وهذا الانحراف، وثمة بعض الوصايا وبعض النتائج المرتبة على ذلك، وهي ضلال على ضلال، وقد تولى بيان ضلالها وانحرافها وما تضمنته من المخالفات لشريعة الإسلام. الشيخ الإمام ومفتي الأنام في هذا العصر الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في رسالة له لطيفة بين ما حوت هذه الرسالة، أي رسالة الشيخ أحمد، من ضلال منحرف عياذا بالله. عباد الله، إن مثل هذا الذي يدعي هؤلاء لم يقع للصحابة الكرام وهم أفضل وأفضل، ولم يقع للتابعين الكرام وهم أفضل بعد الصحابة ولا لمن بعدهم، فكيف يكون لأمثال هؤلاء؟ قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: وقد أخبر أن رجلا يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كلم بعض الناس بعد وفاته من الهجرة، فقال ابن عبد البر: ويحك، أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فهل من هؤلاء من سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه؟ ثم إنه قد تنازع الصحابة في أشياء، فهل لا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجابهم؟ إلى آخر كلام الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. فإذا عباد الله، صفة النبي عليه الصلاة والسلام هي كما ذكرنا، ومن حق المؤمن الذي يطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على معرفة بصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرقة وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يكتفي بمعرفة صفة خلقه، بل ينبغي علينا عباد الله التقلع بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق في مجلسنا هذا أن ذكرنا في غيرنا درس الكثير من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فمن درى ذلك وحواه حري، وكان على صحة صلاح وتقوى، حري أن يرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكرمه ربه تعالى في منامه بأن يراه. ولذلك كان من الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه أن بين في كتابه الشمائل صفة خفته عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر شيئا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وجعل من آخر الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. والله تبارك وتعالى نسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يهدينا سواء السبيل وإلى صراطه المستقيم، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.